قال فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا لرحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فموعدنا في هذا الدرس مع الآية الخامسة بعد المئة من سورة المائدة. قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سبب نزول هذه الآية المباركة كما قال بعض المفسرين أن بعض المسلمين كانت تتقطع قلوبهم ألما وتتمزق نفوسهم حسرة حين يرون أقوامهم مصرين على الضلالة ومورعين في السفاهة، وعلى رأس هؤلاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يحزن من إعراض المعرضين وإصرار المعاندين، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. ونحو ذلك من الآيات التي رفع الله فيها الحرج عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المسلمون، وأنا كده مبسوط يا معلم، لكن تجعلني أنكفئ على نفسي انبساط إن شاء الله. جزاك الله خير. أقول أيها الإخوة الكرام بأن هذه الآية نزلت تعزية وتسلية للمؤمنين الطيبين الذين كانوا يتحسرون ويحزنون لإصرار الكافرين على كفرهم وشركهم بالله عز وجل. قال الله لهم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال بعض المفسرين: بل نزلت هذه الآية لأن بعض المسلمين كانوا إذا دخلوا في دين الله عز وجل واهتدوا يأتيهم بعض المشركين يعيرونهم، يقولون لهم: قد كان آباؤكم على هذا الدين الذي تركتموه، يعني كانوا على الشرك وعبادة الأوثان، فأنتم قد سفهتم أحلامهم وضللتم سعيهم. يعني لما دخلتم في دين الإسلام حكمتم على آبائكم بأنهم كانوا سفهاء ضالين. الله عز وجل قال لهؤلاء المسلمين: لستم مسؤولين عن آبائكم ولا محاسبين على ما كان يعبده أجدادكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام معاني الكلمات فيها، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قد مضى الكلام عنها. قوله تعالى: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموها واحفظوها من المعاصي والضلال. العرب تقول عليك وعندك وإليك ودونك، يعني من يسمعون نشرة الأخبار في باللغة العربية يقولون: كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. الأنباء هذه نصبت بماذا؟ باسم فعل الأمر، وإليكم الأنباء أي خذوا الأنباء بالتفصيل. هنا أيضا إذا قيل لك عليك نفسك أي إلزم نفسك واحفظ نفسك من المعاصي والضلال. عليكم أنفسكم لا يضركم، لا يسوق إليكم ضررا من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من وقع في الضلال من تعمد ترك الحق والاستمساك بالباطل لا يضركم ما دمتم مهتدين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والهداية أيها الإخوان نوعان هداية عامة لكل الناس للمؤمن والكافر والبر والفاجر وهي هداية الدلالة والإرشاد قال الله عز وجل ولكل قوم هاد وقال سبحانه وهديناه النجدين وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر هديناه بمعنى دللناه وأرشدناه كل واحد منا يعرف الخير من الشر والحق من الباطل والطيب من الخبيث والهدى من الضلال هذه هداية عامة ثم النوع الثاني الهداية الخاصة وهي خلق الإيمان في القلب والتوفيق للاستمساك به هذه هداية خاصة وهي التي نسأل الله عز وجل في كل صلاة إياها فنقول اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا يا ربنا للاستمساك بهذا الصراط المستقيم حتى نلقاك عليه فالهداية هدايتان هداية عامة بمعنى الدلالة والإرشاد وهداية خاصة بمعنى خلق الإيمان في القلب والتوفيق للاستمساك به حتى تلقى الله عليه الله عز وجل يقول لنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم أي مصيركم كلنا سيجمعنا ربنا جل جلاله ويحاسبنا كما قال سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قال الله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا المؤمن والكافر والبر والفاجر والأحمر والأسود والعجمي والعربي والذكر والأنثى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون والمعنى الإجمالي لهذه الآية أيها الإخوة الكرام الله جل جلاله يأمرنا بأن نقبل على أنفسنا وأن نعنى بصلاحها ولا يكن هم أحدنا ما فعل الناس بأن الناس قد هلكوا وأن الناس قد ضلوا وأن الناس قد انحرفوا لا الله عز وجل سائلك عن نفسك قبل أن يسألك عن غيرك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأيضا لا ينفعكم من اهتدى إذ ضللتم يعني لو أن الناس جميعا الآن صاروا مسلمين موحدين والواحد منا على الضلال والخبال والإفك والزور فإيمان أولئك لا ينفعه لأن كل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين قال الله عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا أنت مولانا ومصيرنا إليك يا الله إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم وهذا المعنى قد دلت عليه نصوص من القرآن لأن الله يخبرنا يوم القيامة عن أعمالنا كما قال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هذه كلها نصوص من القرآن تبين بأن ربنا جل جلاله يحصي هذه الأعمال والأقوال التي نختلفها بجوارحنا، ثم بعد ذلك يوم القيامة كلها تعرض. وقد مر معنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وعندنا أيها الإخوان مع هذه الآية وقفات، لأن هناك آيات في القرآن تفهم فهما خاطئا، ويترتب على الفهم الخاطئ تصور خاطئ ثم عمل خاطئ. قد علمنا يقينا إخوتي في الله أن ربنا جل جلاله خلقنا معشر بني الإنسان ولسنا معصومين، بل نحن معرضون للخطأ والصواب والطاعة والعصيان، فلسنا ملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمر، ولسنا شياطين ما يصدر منا إلا الشر والسوء، وإنما نحن بشر فينا الخير وفينا الشر، فينا الهدى وفينا الضلال، فينا الخطأ وفينا الصواب، فينا الاستقامة وفينا الاعوجاج. ونفس الواحد منا قد تكون أحيانا أمارة بالسوء وقد تكون أحيانا لوامة. ولذلك ربنا جل جلاله أوجب علينا في كثير من آي القرآن أن يصوب بعضنا بعض، وأن يهدي بعضنا بعضا، وأن يأمرنا أن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. مثل ماذا؟ أنتم صاحين؟ مثل ماذا؟ أيوة، بارك الله فيك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، ثاني: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. احنا بنتكلم عن القرآن، ليس السنة ما جينا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثاني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما كنتم خير أمة لجمال بشرتكم، خواجات أجمل منكم، ولا كنتم خير أمة بقوة أجسادكم، فالفيل والأسد أقوى منكم، ولا كنتم خير أمة بسبب من الأسباب كثرة أموالكم أو كذا، إنما لقيامكم بأمر الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. طيب، ثاني من القرآن: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. دي جوائز يا شيخ محمد، مش نوزع ما جوائز؟ طيب يا بنا هنا ليه نوزع التلفون؟ هذا في جوائز يا شيخ. طيب، ومن السنة، هذا دكتور قول حاجة: الخير في أمة. هذا الحديث تداول كثيرا ولا أدري من أين أتيتم به، مع أن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن من أحد أنه حديث ليس بحديث. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا يعني الواحد منهم يرى الآخر على المنكر فلا يقول له اتق الله. طيب أيضا من السنة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه ذلك ضعف الإيمان. وأيضا إنما الطاعة في المعروف. طيب وأيضا الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله بمعنى الإخلاص له جل جلاله بأن يعبد وحده لا شريك له وأن يحب وأن يطاع، ولكتابه بأن يؤمن العبد بما فيه وأن يحل حلاله ويحرم حرامه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. طيب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أي اقترعوا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم هلكوا جميعا الفوق والتحت، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا أمر بالمعروف. وأما السنة العملية أيها الإخوان فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر بيده وقلبه ولسانه. أما بقلبه وبلسانه ففي مكة كانت الأصنام حول الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام بقلبه يكرهها ويبغضها وبلسانه يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، أتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم أفل لكم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وبعد ذلك لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غير المنكر بيده عليه الصلاة والسلام وغيره بلسانه عليه الصلاة والسلام، وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل يتخطى رقاب الناس قال له يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت، ده نهي عن المنكر ولا لا؟ ومثله أيضا لما رأى رجلا يلبس خاتما من الذهب النبي عليه الصلاة والسلام عمد إليه فخلعه ثم طرحه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وذهب صلى الله عليه وسلم، فالصحابة قالوا للرجل خذ خاتمك فانتفع به، فقال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نهيه عن المنكر صلوات ربي وسلامه عليه بأنه لما دخل مكة فاتحا كان في يده صلى الله عليه وسلم محجن وتلا قول الله عز وجل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، وبدأ يطعن في هذه الأصنام ما أشار إلى صنم في وجهه إلا خر على قفاه ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجه. هذا تغيير للمنكر به باليد. ومن تغييره صلى الله عليه وسلم للمنكر باليد إقامته للحدود. إقامته للحدود. ففي عهده صلى الله عليه وسلم وجدت جارية قد رد رأسها بين حجرين. يعني واحد أتى بها وضع على حجر ثم رمى عليها حجرا. فقيل لها من قاتلك؟ يعني وجدت بها رمى فلان فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد رأسه بين حجرين. والجزاء من جنس العمل. كتب عليكم القصاص في القتلى. ومثله أيضا إقامته صلى الله عليه وسلم للحدود على ماعز بن مالك الأسلمي والمرأة الغامدية أو الجهنية، وكذلك للمرأة التي على المرأة التي زنى بها العسيف، وكذلك جلده صلى الله عليه وسلم لمن شرب الخمر ونحو ذلك. فحياته كلها صلى الله عليه وسلم كانت أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فما تأويل هذه الآية أيها الإخوة الكرام؟ يعني كثير من الناس يفهمها على غير وجهها، يرى المنكرات تفعل ويرى المعروف يضيع، فالناس لا يصلون ولربما لا يصومون، والواحد منهم بلغ من الكبر عتيا ولم يحج بيت الله وما عنده نية. وبعد ذلك ربما يرى بعض الناس الخمر يشربون والذهب يتحلون والحرير يلبسون والخنزير يأكلون والربا يتعاملون، فتقول له يا أخي صاحبك هذا أنت معه في كل يوم لما لا تتكلم معه؟ لك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كمان إذا عنده شوية فلسفة يقول لك دع الخلق للخالق، دع الملك للمالك، أقام العبادة فيما أراد. فنقول أيها الإخوة الكرام، هذه الأول شيء ينبغي أن تعلموا بأن القرآن لا يناقض بعضه بعضا ولا يهدم بعضه بعضا، بل القرآن يفسر بعضه بعضا. وهذه الآية أيها الإخوان فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام الطبري في تفسيره عن أبي العالية رحمه الله قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس حتى قام كل منهما لصاحبه. يعني اثنين اختلفوا وتزاعلوا، فقام كل واحد منهما لصاحبه. فقال رجل من جلساء ابن مسعود رضي الله عنه: سأقوم إليهما وآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر. إخواننا أنتم صاحبين، يعني ماذا يفعل؟ يفصل بينهم حتى ما يتقاتلوا. ممكن الاثنين ما شاء الله يكونوا وأنا مسكين. يعني مثلا ينصحهم بالاستعاذة، الإنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ينصحهم بالوضوء، ينصحهم بالتفرق، ينصحهم بأنكما أخوان مسلمان ولكما على بعضكما حقوق، والمسلم أخو المسلم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وإلى آخر الأمور التي تعرفون. ولو يستطاع أن يحجز بينهما فليفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عهده حصلت مشكلة شبيهة بهذه، لما كان الأنصار جالسين الأوس والخزرج، فمر بهم رجل يهودي يقال له شاس بن قيس، وذكرهم يوم بعاث، اليوم اللي كان فيه مشكلة بين الأوس والخزرج وما تناشدوه من الأشعار، يعني اليهودي بطريقة خبيثة بدأ يقول: والله أنا كان في بيت شعر نسيته، قاله فلان، قال كذا كذا. ويقوم واحد من الأوس يكمل له، يقول له: ما أنتم يا معشر الخزرج رددتم عليهم فقلتم كذا كذا؟ ثم أنتم يا معشر الأوس كذا حتى غلت الدماء في العروق وقال القائل موعدنا ظهر الحرب. زي ما نقول شو الأطفال اللي بعد يقول له أطلع لي بر. ف يعني تثاوروا إلى السلاح وكذا واستعدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يجر إزارة قال يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وما زال يسكنهم ويهدئهم حتى سكن روعهم رضي الله عنهم. وأنزل الله عز وجل قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى أن قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن المنكر، ليس كذلك؟ فالمقصود بأن أبا العالية يقول كنا في مجلس عبد الله بن مسعود فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس حتى قام كل منهما لصاحبه، فقال رجل من جلساء ابن مسعود لأقومن إليهما ولا آمرنهما بالمعروف ولا أنهينهما عن المنكر، فقال له آخر عليك نفسك فإن الله قال عليكم أنفسكم. وقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مصححا ومعلما قال له ما أتى زمان تأويلها يا هذا، فإن القرآن قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه آي علمنا تأويلها قبل نزولها ومنه آي وقع تأويلها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي وقع تأويلها بعد زمانه بيسير ومنه آي سيقع تأويلها بين يدي الساعة ومنه آي لا يكون تأويلها إلا إذا قامت الساعة. ليش تقول آي مش آي؟ جمع آية، آي جمع آية، فالآية تجمع على آي وآيات، واضح أيها الناس؟ طيب قال منه آي وقع تأويلها قبل نزولها، ما هي؟ قوم الله اللي هلكهم. نعم، يعني الآيات التي تتكلم عن القرون الغابرة والأمم الدافرة، الآيات التي تتكلم عن عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، هذه كلها العرب كانوا يعرفونها ويرون آثارها، واضح أيها الناس؟ ومنه آي وقع تأويلها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ مثل تبت يدا أبي لهب وتب، بارك الله فيه. ومثل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في مكة، عمر قال ما عرفت تأويلها إلا يوم بدر لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الناس بسيفه وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، هنا عرف عمر تأويلها رضي الله عنه. ومثله أيضا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لا في بضع سنين في حياته صلى الله عليه وسلم. طيب ومنه آي وقع تأويلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع، لا هو الفتح ها هنا دكتور بمعنى الحكم، الحكم نعم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وهنا قل يوم الفتح أي يوم الحكم يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. مش يوم بدر يعني؟ لا ليس يوم بدر، يوم الخندق. طيب من الآيات التي وقع تأويلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل قول ربنا جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. أيضا من الآيات التي وقعت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعد به ربنا جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي أين كان الإسلام؟ مكة والمدينة ونجد وتهامة واليمن ومناطق قليلة، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فتحت بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد مصر، ويعني فتح الشمال الإفريقي في زمان عثمان، وبعد ذلك صنع المسلمون الأسطول حتى وصلوا إلى أبواب فرنسا وفتحوا الأندلس، و يعني عملوا شيئا كثيرا. هذا كله وقع تأويله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك آيات ما يعرف تأويلها إلا إذا وقعت، يعني مثلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذه الآن نحن ما رأيناها، لن نراها إلا يوم القيامة. واضح أيها الناس؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بعد الرسول، لدى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، في زمانه عليه الصلاة والسلام اقتتل الطائفتان من الخزرج، مش بعده، لا، حتى وكان يعني قتال بسيط، يعني كان بينهم ضرب بالأيدي والجريد والنعال، يعني مشكلة، يعني مش قتال، مش حق معاوية وعلي، ها؟ لا لا، ما نزلت في شأن معاوية وعلي رضي الله، لكنها تنطبق على ما كان بين علي ومعاوية. يا أخوان أنتم صاحين عن أي شيء كنا نتحدث؟ قول ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد. يقول رضي الله عنه لذلك الرجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما لم تلبسوا شيعا ويذق بعضكم بأس بعض. يعني ما دام هناك الناس يستمعون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذا كلام المسعود. أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العرب. يعني إذا رأيت الناس قد أقبلوا على دنياهم وكل إنسان معجب برأيه ولا يلتفت إلى أمر آمر ولا نهي ناه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ونحن والحمد لله لسنا في ذلك الزمن. يعني الآن أيها الإخوان كثير من المسلمين قد يكون مسرفا على نفسه عاصيا لربه، لكنه إذا ذكر بالله تذكر، وإذا قيل له اتق الله رجع. كثير من الناس والحمد لله إذا قلت له هذا حلال وهذا حرام يقول لك جزاك الله خيرا، ولربما قال لك والله أنا مقصر أدعو الله لي بالهداية. هذا حال أغلب المسلمين والحمد لله، وقليل من الأشقياء من تقول له اتق الله فيقول لك دعني وشأني، أو ما لك يا فضولي، أو ما شأنك بي، أو هذه حرية شخصية ونحو ذلك من الكلام الذي يسمع أحيانا. المقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية لا تعارض الآيات التي فيها إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تأويلها؟ يا أيها المسلمون ادعوا إلى الله وبشروا بدينكم ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ثم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند الله تجتمع الخصوم. إذا تبين هذا المعنى أيها الفضلاء فعندنا مسائل. المسألة الأولى: يجب على كل من الآمر والمأمور الالتزام بالحق الذي يدعى إليه. يجب على الذي يأمر وعلى الذي يؤمر أن يلتزموا بهذا الذي يؤمر به، ومن لم يلتزم فهو حمار. سواء كان آمرا أو مأمورا. والدليل من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر. والحمر جمع حمار. كأنهم حمر مستنفرة، في قراءة مستنفرة، فرت من قسورة. بيّن ربنا جل جلاله أن الذي يرفض السماع للهدى ويتكبر على الانقياد له أنه حمار. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه في النار، أي أمعاؤه، ويدور كما يدور الحمار في الرحاء، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان يا فلان، أما كنت تأمرنا وتنهانا؟ إحنا جينا النار لأنه ما سمعنا كلامك، لكن أنت ما الذي أتى بك؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كنت أقول لكم لا تدخنوا دخان حرام، وبعدين يعني في الحمام أجاركم الله عندي شيشة مش سيجارة بس، وكنت آمركم بالصلاة ولا أصلي، أصلي مع الناس، لكن إذا كان صلاة ما حضرتها مع الناس خلاص الله غفور رحيم. كنت آمركم بالنفقة ثم بعد ذلك لا يرى الفقراء مني نقيرا ولا قطميرا، وإذا جاء أحدهم فإني أدعه دعا وأدفعه دفعا. فهذا بيّن ربنا أنه حمار. انتبهتم أيها الناس؟ فالذي لا يستمع حمار، والذي يسمع الناس ولا ينقاد هو أيضا حمار. وفي القرآن الكريم بيّن ربنا هذا المعنى في ثلاث آيات. الأولى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني عده ربنا مجنونا. والآية الثانية قوله على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم الموضع الثالث: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، والصفة الثانية الحلم، والصفة الثالثة الصبر. إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد من ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، من أجل أن يعلم أن هذا الذي يأمر به معروف، ومن أجل أن يعلم أن هذا الذي ينهى عنه منكر. واضح أيها الناس؟ وإلا لو لم يكن عالما فقد ينهى عن معروف وقد يأمر بمنكر، وهذا في الناس كثير. هذا في الناس كثير. تعرفون مثلا الخوارج الذين خرجوا على المسلمين بالسيف، وكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أو الرجل الجاهل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، قال له: يا محمد اتق الله واعدل. هذا أمر بمعروف، هذا يهلول اتق الله وعدي، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا المسكين يظن بأنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر، بينما هو في واقع الأمر قد أساء الأدب وفقد الحياء حين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. ومثله أيضا الآن تجد بعض الناس لو رأى يعني مثلا شابا يقبل يد أبيه أو رجل أمه يقول له: يا أخي إيه الوثنية دي؟ وما درى المسكين بأن الله ما مدح الذل في القرآن إلا مع الوالدين، فقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما أحلى الذل إذا كان مع الوالدين، أن تقبل يده وأن تقبل رجله وأن تقبل رأسه وأن تتكلم معه بصوت خفيض. كان بعض الصالحين إذا تكلم مع أمه ظنه من لا يعرفه مريضا، أنه ما يتكلم معها إلا يعني همسا عشان ما يزعجها، يعني ما هي شطارة إنه الإنسان يتكلم مع أبيه بالأصابع وبالحواجب وبالكذا ويظن بأن هذه حرية، لا، بل هذه قباحة وبجاحة. فلا بد أيها الإخوان من العلم، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني الحلم، الحلم بمعنى أن تكون رفيقا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. يعني واحد من الناس وجدته لا يصلي، ما تقول له يا أخي أنت حتى متى تعيش هكذا حمارا؟ يعني الآن عمرك 75 سنة ما بتصلي، أعوذ بالله منك. طيب هذا نهى عن المنكر بالمنكر ولن يقبل منه، والله ولو قرأ عليه القرآن حتى يموت لن يقبل منه، لأن النفس مجبولة على النفور من يعني الأسلوب السيء القبيح، لا، وإنما مطلوب منها من الرفق. فقولا له قولا لينا. رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للكافر يا عم يا عم، يخاطب الواحد منهم يا عم بمثل هذا الكلام. فقولا له قولا لينا. دي أخواننا مع فرعون اللئيم الذي قال أنا ربكم، ومع ذلك الله عز وجل قولا له قولا لينا. حتى لما تبجح موسى ما قابل الإساءة بالإساءة، لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، موسى ما قال له أنت المجنون. ولما تهدد موسى قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ما قال له موسى كالراجل اسجني، لا قال له والله ما تقدر لا أنت ولا أبوك، لا، وإنما أعرض عن هذا الهراء. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يبزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. أبدا ما تجد في سيرته كلمة واحدة نابية أو لفظة واحدة فاحشة عليه الصلاة والسلام. إذا كان الذهب على النصرة كيف يأتي؟ ها؟ الذهب على النصرة اليمنية الجنبية. أيوة قال ما حكمه؟ عجيب محمد كان نايم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو يستيقظ الآن. إيش بدها إلا إن شاء الله في الحلم طبعاها في المنام. فا كنا بنقول فيه الحلم كن رفيقا للناس. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون له حلم. طيب الصفة الثالثة أيها الإخوان الصبر، الصبر يعني ما تتوقع بأنك ستخاطب كل أحد فيقول لك جزاك الله خيرا، بل سيقول لك قائل أنت إنسان مخلف، وسيقول لك آخر أنت تعيش في القرون الغابرة، وسيقول لك ثالث يا أخي ما تخلينا من الكلام الفارغ ده، وسيقول لك رابع يا أخي شوف حاجة تنفعك، وخامس وسادس. في هذا كله لا تستفز، لأنك ما تغضب لنفسك فإنما تغضب لله عز وجل. ولذلك تصبر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. إذا كان الكلام في حق الله لا، هنا ما في صبر. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال له اليهودي إن الله فقير ونحن أغنياء لطمه ما خلاه. وجاء اليهودي يشكو بأن أبا بكر ضربني على عيني، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن عدو الله قال كذا وكذا. فاليهودي حلف بالله: أبدا، أنا أقول كلام زيد. فأنزل الله عز وجل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ربنا سمع، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذه هي المسألة الثانية: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من علم وحلم وصبر. طيب، المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام، ما الفرق بين الصبر والحلم؟ الحلم بمعنى حسن الخلق، الصبر حبس النفس على ما تكره، يعني شيء أنت تكرهه. يعني مثلا أنت تكره أن يقال لك يا فضولي أو يا كذا أو يا هذا، كله تمسك نفسك عن أن ترد الإساءة بمثلها، حبس النفس على ما تكره، هذا هو الصبر. الثالثة أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعه الله عز وجل لتحقيق حكم ثلاثة. الحكمة الأولى الخروج من العهدة، إنقاذ النفس، إنقاذ النفس معذرة إلى ربكم عشان أقول: يا رب، أنا أمرت ونهيت. الحكمة الثانية: لعل المأمور أو المنهي يستجيب ولعلهم ينتهون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم الحكمة الثالثة: إقامة شرع الله عز وجل بالتزام الأمر والنهي. هذه حكم ثلاث من أجلها شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ليس تدخلا في خصوصيات الناس ولا تفتيشا عن المعايب، وإنما من أجل أن أعذر إلى الله عز وجل، من أجل أن أستنقذ أخي مما هو فيه من ضلال أو خبال، ثم بعد ذلك من أجل أن يكون شرع الله هو السائد. أما إذا ترك المعروف فلم يؤمر به وترك المنكر فلم ينهى عنه، سيأتي على الناس زمان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولذلك قوم لوط أجارنا الله وإياكم ما كانوا يأتون الفاحشة خلف الأبواب المغلقة، وإنما كانوا يأتون في الطريق وتأتون في ناديكم المنكر. وبعدين من العجائب، لما نهاهم لوط قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فصار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا. هذه المشكلة يا إخوان، لو أن الناس سكتوا عن المعروف فلم يأمروا به، وسكتوا عن المنكر فلم ينهوا عنه، سيأتي على الناس زمان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء مثل الحجر الأملس لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد، مرباد أي شديد السواد، كالكوز مجخية أي مقلوبة مقلوبا، هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. طيب، المسألة التي بعدها وهي الكم الرابعة: ينبغي ألا تنهى عن المنكر إذا غلب على ظنك أنه سيؤدي إلى منكر أعظم. لا تنهى عن المنكر إذا غلب على ظنك أنه يؤدي إلى منكر أعظم. ومثال ذلك من القرآن قول ربنا جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، لا تعطي ولا تمنع. فقال المشركون: يا محمد، لئن لم تنتهي عن سب آلهتنا لنسبن إلهك. فأنزل الله هذه الآية، منع نبيه صلى الله عليه وسلم من سب آلهة المشركين، لأنها ستؤدي إلى منكر أعظم. ومثله أيضا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبد الله بن سلول، مع أنه كان مستحقا للقتل، إنسان خبيث كافر، وكان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه، وكان يزرع الفتن في المسلمين، وكان يكاتب المشركين. حتى لما انتصر المسلمون يوم بدر قال ابن سلول: بطن الأرض خير من ظهرها، من كراهيته لله ورسوله. وتكلم في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لما استأذن بعض الصحابة في قتله قال صلى الله عليه وسلم: لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فتبقى دعاية، انتبهتم أيها الناس؟ ومثله أيضا لو كان يعني إنسان مثلا يفعل منكرا ونهيه عن هذا المنكر سيؤدي به إلى منكر يعني أعظم منه، فإنه يترك على المنكر الذي هو فيه. وقد فصل العلماء في ذلك بأن النهي عن المنكر على درجات يعني أربعة. طيب، المسألة الخامسة أيها الإخوان: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذا أفضل نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة حق عند سلطان جاهل، يعني حاكم ظالم تقف أمامه فتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر فيقتلك فأنت سيد الشهداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جاهل فأمره ونهاه فقتله. وبالنسبة لحالنا مع الإمام الجاهل على درجات ثلاث: الدرجة الأولى أن تقوم إليه وقد غلب على ظنك بأن الضرر واقع عليك وحدك، عليك وحدك، فتأمره فتنهاه فيقتلك، فأنت عند الله بمكان عظيم. طيب، الدرجة الثانية: أني أخاف على نفسي من بطشه وزمانيته، ففي هذه الحال أكتفي بالنهي عن المنكر به قلبي. هذه درجة أقل، يعني ما غشيت أبوابهم ولم أصدقهم بكذبهم ولم أعنهم على ظلمهم ولم أتكلم بالباطل، يعني أنا عاجز عن قول الحق، خلاص معذور، لكن لا أتكلم بالباطل. انتبهتم أيها الناس؟ يعني أنا عاجز أن أقول له يا ظالم، لكن ما أقول له يا أعدل الناس. انتبهتم؟ خلاص اسكت. طيب، الدرجة الثالثة وهي القبيحة: أن أمالئه على ظلمه وأمدحه بالباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من أنكر فقد برئ، خلاص عنده براءة من النار، ومن كره أي بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فهذا الذي قد هلك وأهلك. وفي تاريخ الأمة أيها الإخوة الكرام يعني كثير من الأمثلة يعني التي تبيض وجوه أهل العلم، يعني قاموا إلى حكام ظلمة فأمروهم ونهوهم، وكان الحكام الطيبون يطلبون ذلك. يعني سيدنا أبو بكر قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر قال: أرأيتم لو كان فيه اعوجاجا ماذا تصنعون؟ قالوا: نقومك بسيوفنا. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يرد عمر عن غيه. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما قام على المنبر وقال: أيها الناس، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. قام له أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وقال له: لا والله، بل المال مال الله والفيء فيء الله، فإن أعطيتنا فذاك حقنا، وإن منعتنا خرجنا عليك بسيوفنا. فنزل معاوية من المنبر ودخل بيته وتوضأ، ثم خرج وقال: إني قلت مقالة، فرد علي أبو مسلم جزاه الله خيرا فغضبت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، والحق ما قال أبو مسلم. هذا معاوية. وفي سيرته رضي الله عنه كثير من الأمور التي لا يعرفها الناس. كان رجلا رجاعا إلى الحق، وهو أعدل ملوك المسلمين. ثم بعد ذلك خلف من بعدهم خلوف إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال لعمر ابن قال لعمر بن مهاجر: إن رأيتني حدت عن الطريق فخذ بمجامع ثوبي وقل لي: يا عمر، اتق الله فإنك ميت. يعني يطلب من الناس النصيحة. ومن العلماء الذين قاموا بهذا الحق أيها الإخوان طاووس بن كيسان، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جاء عبد الملك بن مروان حاجا، عبد الملك بن مروان جاء حاجا، فلما دخل مكة جيء له بطاووس وقيل له: حدث أمير المؤمنين، حدث أمير المحدث، يعني اذكر له حديثا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. فتغير وجه عبد الملك، يعني لعله كان يريد أن يحدثه بسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن صاحبنا جاب له حديث يعني: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه. وكذلك سليمان ابن عبد الملك جاء حاجا فمر على المدينة ومكث بها أياما، فقال: هل أحد رأى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان أنتم صاحين، طيب من هو الذي رأى صاحب رسول الله؟ بنسميه شنو؟ تابعي. بارك الله فيك. فسليمان يقول: هل أحد رأى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل له أبو حازم. أبو حازم ده كان رجل من العلماء العباد الزهاد، فجيء به إلى سليمان، فأول ما دخل عليه قال له: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تقول ما لم يكن، ما عرفتك قبل اليوم ولا أنت عرفتني، ما في بيننا علاقة، إيه بالجفاء؟ فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري وقال له: صدق الشيخ وأخطأت، كلام صح. ثم قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. قال له: فكيف القدوم على الله غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه. قال له: يا أبا حازم، ما لنا عند الله غدا؟ قال له اعرض نفسك على كتاب الله تعلم. قال له أين أجده؟ قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كلام واضح. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له يا أبا حازم فأي العمل عند الله أفضل؟ قال أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال فأي المؤمنين أفضل؟ قال أنفعهم للناس. قال له فأي الناس أظلم؟ قال من انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. فقال له يا أبا حازم ألك حاجة؟ عندك طلب؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال تدخلني الجنة وتجيرني من النار. قال له ليس ذلك إلي. قال ما لي حاجة سواها. وخرج. هذا نموذج عقاب من علماء قاموا في وجه حاكم جائر. وكذلك يا الإخوان كان هناك واحد من علماء الأندلس يقال له المنذر بن سعيد البلوط من علماء الأندلس، واحد من الخلفاء اسمه عبد الرحمن الناصر من بني أمية، بنى قصرا. تعرفون قصور الأندلس إلى الآن تزار، قصور الخلفاء. هذا القصر بناه وفي بعض أجزائها ذهب، فضة على ذهب القبة، وجعل الناس يدخلون ويثنون. ما شاء الله بيت عجيب وما رأينا مثله نحو ذلك. فدخل المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله ورأى ذلك وأطرق صامتا. فقال له الخليفة ما تقول يا أبا سعيد؟ يعني إيه رأيك؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدر، ثم قال له يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان سيلعب بك مثل هذا حتى ينزلك منزلة الكافرين. قال له وكيف ذلك؟ قال له يقول الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فأطرق الخليفة طويلا، ثم قال له جزاك الله خيرا، وأمر بنقض تلك القبة هذه التي فضضها وذهبها. مثال آخر أيها الإخوة الكرام، ولا تعبتم؟ خلاص أمشكنا أن ننتهي. هارون دخل على الفضيل بن عياض العابد المعروف، فلما سلم عليه قال له الفضيل كف ما ألينها لو نجت من عذاب الله غدا. قال له والله كفت لينا ما شاء الله. ثم قال له إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمر ومحمدا بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم إني ابتليت بهذا الأمر فأشيروا علي. فعدها عمر بن عبد العزيز بلاء وعددتها أنت وأصحابك غنيمة. قال لي عمر الخلافة عدها بلاء أنت وأصحابك عاملنا غنيمة يهنونك عليها. فقال له سالم بن عبد الله يا عمر إذا أردت أن تنجو من عذاب الله غدا فكل صغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللنظير منهم أخا، فوقر أباك وتحنن على ولدك وأحسن إلى أخيك. ثم قال له رجاء بن حيوة إن أردت أن تنجو من عذاب الله غدا فأحب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، وانتظر الموت لا يضره إن جاءك غدا يا أمير. فبكى هارون بكاء شديدا، ثم قال له يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز شكي إليه أحد عمالي فكتب إليه عمر يا أخي إني أعيذك بالله أن تعرض على الله غدا فيكون آخر العهد بك، وأذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد. فأقبل العامل يقطع الفيافي والقفار وقال لعمر اقبل مني عملك، قال وما ذاك؟ قال والله لقد قطعت فؤادي بكتابك، والله لا ألي عملا أبدا. قدم استقالة من هذه الكلمات التي كتبها عمر، فبكى هارون. قال له الفضيل أمعك يا أمير المؤمنين من يقول لك مثل هذا؟ فواحد من الزبانية والمستشارين الذين مع هارون قال له مه لقد أكثرت على أمير المؤمنين. قال له كذبت والله. قال له أنت تميته وأنا أريد أن أحييه. ثم بعد ذلك هارون قال له ألك دين؟ قال نعم، والويل لي من ربي إن سألني عنه، والويل لي من ربي إن حاسبني عليه، والويل لي من ربي إن ناقشني فيه. قال لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن ديون العباد. قال ما أمرني الله بهذا، بل أمرني أن أطيعه. فهارون أخرج إليه 1000 دينار، قال له استعن بها على أهلك وتقوى بها على عبادة ربك. قال بئس ما جزيتني، أدلك على النجاة وأنت تريد لي الهلاك، انصرف رحمك الله. لتوكى الله. هذه النماذج أيها الإخوة الكرام أقول لكم موجودة في زماننا هذا، ولكن للأسف ما يسمع الناس بها ولا يعرفونها، ولو فتشتم لوجدتموها. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا.